سنة أبو داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب في لبس الحبرة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هدبة بن خالد الأزدي. هدبة بن خالد الأزدي قال: ابن معين ثقة، قال أبو حاتم الرازي صدوق، أنا سيد ضعفه، وابن حبان ذكره في الثقات والحق بأنه يعني قال فيه ابن عدي: لا أعرف له حديثا منكرا. ولذلك الحافظ قال: هو ثقة عابد، تفرد النسائي بتليني، والنسائي متشدد، وعندنا أبو حاتم الذي هو من التشدد كان أيضا قال صدوق، وهذا توثيق له. قال: حدثنا همام. نعم، قال حدثنا همام. همام ابن يحيى ابن دينار، نعم، المحملي أبو بكر البصري. همام ابن يحيى العوذي، وليس همام ابن المنبه. قال أحمد بن حنبل: همام على العدالة، كان همام على العدالة، وقيل هو من أحسن الناس رواية في قتادة. قال ابن معين: قال ثقة صالح، هو في قتادة أحب إليه من حماد ابن سلمة، وهو أحسنهما حديثا، فهو ثقة من الثقات وكان عابدا. قال عن قتادة: قتادة من دعامة السدوسي، وهو من أساطير المحدثين من نوادر الحفاظ، وإن كان على القدر فتغمر في بحر حسنات. قال: قلنا لأنس رضي الله عنه، يعني ابن مالك: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قال: الحبرة. الحبرة، نعم، قال الحبرة. وهذه الثياب أفضليتها هو الحبرة، معناه ثوب من كتان أو من قط أو من قطن، وهو الحبرة تصنع في اليمن، الحبرة ثياب تصنع في اليمن، والحبرة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها لأمور. الأمر الأول أنها ليس فيها كثير من الزينة، ليس فيها كثير من الزينة، لذلك لا تشغله عن صلاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لبس بردة الخميصة، أو لبس نسيته، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بالإنبجانية. نعم، لما كانت لها أعلام فشغلته، فالثوب الذي فيه الأعلام الذي يمكن أن يشغل الناس عن الصلاة، أو يشغل الإنسان عن الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. فالحبرة ليست كثيرة زينة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويحبها، لأنها لا تشغل عن الصلاة، هذه الأولى، لا تشغل عن الصلاة، وهذه الأولى. والأمر الثاني أنها أقرب إلى التواضع، الأمر الثاني أنها أقرب إلى التواضع، وأيضا أنها أكثر احتمالا، وأنها أكثر احتمالا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها لأمور ثلاثة: الأمر الأول أنها ليست كثيرة الأعلام فتشغل عن الصلاة، الأمر الثاني أنها أقرب إلى التواضع، الأمر الثالث أنها أكثر احتمالا، يعني لو كان في شيء يعني لا تتسخ سريعا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها من أجل ذلك. ماشي، الباب الذي بعده. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس من الثقات الأثبات، القيس بن قيس التميمي. قال أبو حاتم: كان ثقة متقنا. قال أبو زرعة كتب عنه. وأحمد بن حنبل قال: هو شيخ الإسلام. أحمد يونس شيخ الإسلام، ولأجل قال ثقة صاحب سنة. نعم، وهذا دلالة واضحة جدا على فضل أحمد بن يونس، وكان من الجبال. قال: حدثنا زهير. زهير هو زهير بن معاوية أبو خيثمة من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم. أبو عثمان المكي قال: ابن معين ثقة حجة. وقال ابن جنيد أن في رواية عنه أنه قال: ليس به بأس. أما ابن المديني فقال: منكر الحديث. وعن يحيى أيضا قال: ليست أحاديثه بالقوية. أبو حاتم قال: ما به بأس، صالح الحديث. وأحمد بالمقارنة بابن جريج قال أثبت منه، والنسائي قال ثقة، وفي موضع قال ليس بالقوي، والعجلي قال ثقة. الحق بأن هذا الرجل مقارب. عبد الله بن عثمان اختلفوا فيه وهو حسن الحديث، لا يبلغ درجة التوثيق، لا يبلغ درجة الثقة. قال عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير أخص تلاميذ ابن عباس، وهو من خيار التابعين، قتله الحجاج وما قتله الناس أحوج ما يكونون إلى علم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم. ابن عباس من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. نعم. قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وإن خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر وينبت الشعر. طبعا عندنا سنتين هنا، عندنا سنتان في هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض، فيها دلالة على أن أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض. والحق البياض تستريح له النفس، والبياض بإشراقته يعني يلمع في العين، والإنسان يحتاج جدا إلى راحة النفس، والثياب لها ما لها من التأثير. أرأيت إن كان الرجل على ثوب حسن وأتاه ما أتاه مما يذهب لونا أو يبقي شيئا فيه مشينا، ما يستطيع المرء العاقل أن يبقى هكذا، لابد من تنظيفه. فالثياب ثياب البياض أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها كما قلنا من راحة النفس، وفيها ما فيها من التأثير. لذلك كان عمر بن الخطاب يقول على أهل العلم أن يتعلموا الوقار، وأن يلبسوا البيض من الثياب، وأن يلبسوا البيض من الثياب. لذلك قال هي خير ثيابكم، قال فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وحسن الكفن من حسن التعهد، حسن الكفن من حسن التعهد. وقال النبي حسن الكفن يعرف ببياض الثياب. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعله أنه يلبس الثياب، أكثر الثياب التي لبسها البيض، ولبس الأحمر ولبس الأسود ليبين الجواز، لبيان الجواز ولبيان الجواز، ولكن الأحب إليه هو الثياب البيض. وقال وإن خير أكحالكم الإسمد، هذه فيها دلالة على أنه من السنة الاكتحال، فكان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوقف هنا نقف وقفة، هل الاكتحال سنة أم لا؟ فالاكتحال حقا من الزينة، والرجال يعني يخالفون الزينة، لكن قد نقول بأن الاكتحال ليس بسنة، ولكن المراد من الاكتحال العلاج، ولك الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن خير أكحالكم الإثمد، قال فإنه يجلو البصر، صحيح ولا لا؟ قال فإنه يجلو البصر من الجلاء، يعني يحسن النظر ويزيد نور العين بدفع المواد الرديئة. طبعا تعلم أنا الآن إذا كان ريح أو عاصفة وغير ذلك، هناك أشياء كثيرة تخزن في العين. الاكتحال بالإثمد يجلو به البصر، يجلو البصر يحسن النظر ويزيد نور العين ويدفع المواد الرديئة المنحدرة من الرأس على العين. قال وينبت الشعر، من الإنبات، والمراد بالشعر هنا الأهداب، فينبته. فالاكتحال بالنسبة للمرأة زينة ولها أن تتزين، والمسألة عندها على الجواز. وأما الرجل يكتحل علاجا لا زينة، وقد يقال بأنه سنة على الإطلاق، أو قد يقال أنه العلة، وأنا أميل إلى أنه العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الاكتحال وخير الاكتحال، لأنه قال يجلو به البصر وينبت الشعر، نعم. الفوائد المستنبطة من البابين: فضل التواضع، البعد عن ما يشغل الإنسان في صلاته. هناك فائدة أنا أريد أسألكم عنها، يعني ما يعني كيف تقول للرجل الذي كلما رأيته يلبس البياض؟ يعني هي فيها فائدة لابد تكون في الشرح، أنا أرجعتها للفوائد. الحق أن فضل ثياب البياض، الإنسان كما قلنا الظاهر يؤثر فيه في الباطن، فكلما ولدت الرجل أحب إليه ثياب البياض، كلما تعلم أن في داخله البياض، وكما قلت الظاهر يؤثر في الباطن. حسن الكفن من حسن التعهد، من التوكل الأخذ بالأسباب. أكثر الأحكام معللة، أكثر الأحكام معللة. يقول: بالنسبة للسائل، العادات تتحول للعبادات، هذا إن كان في عبادة أصلا، أما نفض اليد، أن نفض الماء ليس عبادة، أليس كذلك؟ لكن نحن نقول لا، هو لازم لعبادة، ترك أثر العبادة أو نزع أثر العبادة. لكن التأصيل، تأصيل من هذا السلفي؟ التأصيل صح، لكن لما نيجي نقع للواقع لا، هذا أثر عبادة. هل الحناء حكمها حكم الكحل للرجل؟ هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تشقق الرجل فأمر بالحناء، فكانت علاجا. يقول: هل لباس المرأة يؤثر أيضا وهو من السواد؟ هل لباس المرأة يؤثر أيضا وهو من السواد؟ يؤثر في الداخل. سؤال عجيب هذا. نعم يؤثر، ولذلك تجد أن المرأة يعني تعتبر مبهمة جدا للرجل، مرة تضحك، مرة تبكي، مرة تغلق، مرة تراها رقيقة، مرة تراها وحشا كاسرا. وهذا دأب النساء، ومن يعارض يعارضني الآن، من يعارض يعارضني الآن. فإذا ثياب المرأة التي هي السواد أكثر مرة، يعني نعم يؤثر، نعم يؤثر. المرأة محيرة جدا جدا. تقول: عندنا في المغرب اللون الأسود يثير الانتباه، لأن الناس ترتدي من كل الألوان، فيكون الأسود مميزا. يعني إذا أعتقد تريد تسأل أن يكون الأسود هنا كأنه لبس شهرة، صحيح؟ يعني هو ليس لبس شهرة، لا، تلبسه. يقول: إذا أكلت باليد كعادة بنية تقليد النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذلك عليه أجر؟ نعم عليه أجر، لكن في رسول الله أسوة حسنة. هل الخلع يسقط كل الواجبات التي على الزوج؟ هل الخلع يسقط كل الواجبات التي على الزوج؟ نعم، ويكون بمقابل، يرد عليه مهره. يقول: في مسألة الخلع يسقط كل الواجبات التي على الزوج، إن كان مدينا لها مثلا أو عليه نفقة أولاد تسقط؟ لا، نفقة الأولاد لا تسقط بحال من الأحوال. تفضل. إذا كان الخالع، سيب الأسئلة بقى، خلاص نخلص الترمذي وبعدين ماشي. إذا كان الخالع الخلع وقع ثلاث مرات، ثلاث مرات ليست طلقات، الخلع فسخ، فهل يكون بثلاث عقود؟ نعم. جديدة؟ نعم نعم، كلما تختلع يذهب، فإذا أراد أن يردها بعقد جديد ومهر جديد وولي أشهود.